أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، يقول السائل فيه: كثير من الناس يتهاون في الصلاة ويستدلون على أن الإيمان مقره القلب، وأخطر من ذلك يقولون: هل أنت أحسن مالا وجمالا وسعادة من الناس الذين لا يصلون؟ ويقولون أيضا: ما فائدة الصلاة إن لم تحقق أهدافي في الحياة؟ أريد شيخنا الكريم جوابا على هذا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة، هذا التهاون يتفاوت من التهاون بفعلها وتركها، أو التهاون بفعلها مع الجماعة، أو التهاون بفعلها مع جماعة المسلمين في المسجد. أولا، صلاة الجماعة واجبة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن أم مكتوم وفيه: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وحديث الهم بالتحريق، حيث هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم. هذا نوع من التهاون، ومن تهاون بصلاة الجماعة فهو آثم. وهناك أيضا التهاون بفعل الصلاة، وهذا ينقسم إلى قسمين: التهاون بفعلها في وقتها، فمن يؤخرها عن وقتها متعمدا إذا نام عنها أو نسيها بعد أن بذل الأسباب ونفى الموانع، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا كان بعذر وبذل الأسباب لا إشكال، لكن إذا أخرها عن وقتها بدون عذر وأخرج وقتها وفيه الوعيد بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن أهل العلم من يشدد في هذه المسألة حتى أنه يحكم عليه بحكم تارك الصلاة، ويقول أنه لا يقضيها، فالأمر شديد، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددة الأوقات، فكما أنه لا يجوز فعلها قبل الوقت كذلك، ولا تجزي قبل الوقت كذلك، لا تجزي بعده عند جمع من أهل العلم، بل نقل عليه ابن حزم الإجماع، مع أن المعروف عن جمهور أهل العلم أنها صحيحة ومجزية ومسقطة للطلب ويطالب بقضائها، لكن عليه إثم عظيم، نسأل الله العافية. فتأخيره عن وقتها عمدا موبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه القول الشديد لأهل العلم أنه كالتارك. وأما من يتهاون بها فيتركها بالكلية، فهذا جاءت فيه النصوص الشديدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهذا أمر عظيم. حتى ذكر بعض علماء المغرب في القرن السابع، وهذا من غرائب العلم، قال إن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري ليس بحقيقي. لماذا؟ قال: لأنه لا يتصور، افتراضي، لا يتصور مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يترك الصلاة، فتكون المسألة والخلاف فيها افتراضية، كما يقال في الفرائض: توفي، هلك هالك عن ألف جدة، افتراض. نعم، فترك الصلاة في تلك الأوقات أشبه ما تكون بالمسائل المفترضة لبعد ذلك، استبعدونه. قد يوجد لكنه نادر، بخلاف ما يوجد في العصور المتأخرة. كثر بين المسلمين من يترك الصلاة بالكلية، صلى الله السلامة والعافية، وهذه هفوة وزلة عظيمة على خطر عظيم. ففيه الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا نوع من التهاون وهو أشدها. يقول: كثير من الناس يتهاونون في الصلاة. والسؤال يشمل التهاون بترك الجماعة، التهاون بتأخيرها عن وقتها، التهاون بتركها بالكلية أحيانا أو مطلقا. هؤلاء الذين يتهاونون بالصلاة ويبررون لأنفسهم ويستدلون على أن الإيمان مقره القلب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. التقوى مقرها القلب، لكن ما الدليل على هذه التقوى؟ أولا، ما حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالذي يتهاون في الصلاة حقق التقوى ولا ما حقق؟ ما حقق التقوى لا ظاهرا ولا باطنا. نعم، ما حقق التقوى، فكيف يقول التقوى هاهنا وهو يرتكب المحرمات ويترك الواجبات؟ يشير إلى شيء، إلى أي شيء في قلبه؟ ما في تقوى ما دام ما حقق حد التقوى الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهنا صحيح، لأنه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي شخص يرتكب المحرمات، نعم، ويبارز بها ويترك الواجبات ويقول التقوى هاهنا، أين التقوى؟ أين حقيقة التقوى؟ يستدلون على أن الإيمان مقره القلب. نعم، مقره القلب، لكن كون الإنسان يدعي الإيمان بدون عمل، لابد أن يكون هناك دليل وبرهان على صدق دعواه. فالإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقه العمل. يقول: الخطير من ذلك، يعني الأخطر، يقولون: هل أنت أحسن حالا ومآلا وجمالا وسعادة من الناس الذين لا يصلون ويقولون، يعني ينظر إلى المظاهر وبهرج الدنيا، يعني كون الكفار سبقونا في كثير من ميادين الحياة وعرفوا ما لم نعرفه منها. الله جل وعلا يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا يعلمون حتى حقيقة الدنيا ما يعلمونها. إن الذي يعلم حقيقة الدنيا هو الذي يحقق الهدف الذي من أجله خلق، وأن الدنيا هي مجرد معين على تحقيق الهدف، هذا الذي يعرف حقيقة الدنيا. أما الذي يجعل هدفه الدنيا، هذا لا يعلم حقيقة الدنيا وأنها ظل زائل. ولو عرفوا حقيقة الدنيا لا أسلموا، إنما يعرفون الظاهر، وأما الباطن فلا يعرفه إلا من يحقق الهدف الذي من أجله خلق وتحقيق العبودية. أما بالنسبة للدنيا فليست هدف وليست مقر. نعم، جاء الأمر أو النهي عن النسيان، ويتضمن الأمر بطلب شيء من الدنيا يعينه على تحقيق الهدف. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، نعم، من أجل أن تحقق الهدف الذي من أجله خلقت، وليست الدنيا هدف. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول ابن عمر راوي الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. فالذين يعرفون حقيقة الدنيا هم الذين يأخذون منها ما يبلغهم البلغة، ويحقق لهم الهدف، ويغنيهم عن التكفف وسؤال الناس. هذا الذي نظر إلى هذا التطور الهائل والتقدم عند الكفار في الحياة المادية، هذا نظرته قاصرة وبعد عن نصوص الكتاب والسنة. ويقول: ما فائدة الصلاة إذا لم تحقق أهدافي؟ إن لم تحقق أهدافي في الحياة، نقول أولا: ما أهدافك في الحياة؟ هل هدفك في الحياة تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت؟ إذا لم تحقق ذلك فانظر إلى صلاتك، انظر إلى صلاتك، فهي تحقق من الأهداف الشرعية بقدر موافقتها للنبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول: نعم فلان يصلي لكن يرتكب المنكرات. نقول: الخلل في صلاته، ولو كانت صلاته على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء ما جاء عنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام لنهته عن الفحشاء والمنكر. يقول: ما فائدة الصلاة إن لم تحقق أهدافي في الحياة؟ نقول: انظر إلى هدفك، فإن كان الهدف الشرعي الذي من أجله خلقت، فإنها إذا لم تحقق هذا الهدف فالخلل في الصلاة. وإن كان هدفك من الصلاة أهداف مادية، تصلي من أجل كذا أو كذا، كما قال بعضهم: صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، نسأل الله العافية والسلامة. والجواب يحتاج إلى مزيد من التفصيل، ولعله يتاح فرصة أخرى نفصل القول فيه، لأن جميع العبادات لها أهداف كبرى، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا أديت وأقيمت، لأنه لا يكفي أن تصلي، لابد أن تقيم الصلاة على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله. الصوم من أجل تحقيق التقوى، لكن أي صوم؟ الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لابد من تحقيق التقوى ليصاحب هذه العبادات ويراقب الرب جل وعلا في هذه العبادات لتترتب عليها آثارها.